قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، إلى آخر السورة. يلا اسمع، تقدم إعراب صدر سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. كلا حرف ردع وزجر، كأن يقول شخص كلمة أو يفهم فهمة فتزجره عما قاله أو عما فعله، تزجره عن ذلك فتقول له كلا. والذي تقدم هو يحسب أن ماله أخلده، هذا يجمع المال حاسبا أن ماله يخلده، فجاء الزجر والردع عن هذا الحسبان، عن هذا الظن. كلا أي أن ماله لا يخلده. كلا لينبذن، اللام تدل على قسم محذوف وهي قطعا مؤكدة من أدوات التأكيد أو التوكيد، تدل على قسم محذوف التقدير: والله لينبذن، والله لينبذن، فاللام تنبئ عن هذا القسم المحذوف. ينبذ فعل مضارع. يلا سيد، شكون يعرب؟ مبني للمجهول. نعم عربه مبني على الفتح، مبني على، لماذا؟ لأن اتصالت به نون التوكيد. نعم، لاتصاله بنون التوكيد. وقلنا سابقا مع نون التوكيد لا نكتفي بالاتصال، لأن نون التوكيد أحيانا تباشر مثل هذه وأحيانا لا تباشر، وأحيانا لا تباشر، ولذا نقول الاتصال بنون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة. نعم، أو بشرة نون التوكيد. لينبذن إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. ونون التوكيد، والنون نون التوكيد الشديدة هي مؤكدة أيضا، نون التوكيد نسميها نون التوكيد، فيكون الفعل قد أكد بنوعين من التوكيد: اللام الموطئة للقسم، ثانيا نون التوكيد، فتكون النتيجة أن هذا الفعل مؤكد، أي أن هذا الهمز اللمز الذي تقدم الحديث عنه مصيره جزاؤه لينبذن في الحطمة ويترك فيها. لينبذن، نبذوه من النبذ، يترك فيها، يترك يعذب فيها. لينبذن في الحطمة. عرب نمس يلس إلا علي. نعم، قلنا فعل ينبذ فعل مضارع مبني للمجهول، والفعل لا بد له من فاعل أو نائبه، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى النائب. أين هو النائب؟ ضمير مستتر. لينبذن هو أي المتحدث عنه سابقا، الهمز الذي جمع ما إلى آخره. زعل في الحطمة. الحطمة اسم مجرور، والجر المجرور يتعلق لينبذن بالفعل، بالفعل لينبذن في الحطمة، والمراد بالحطمة هي النار. سميت هذا الحطمة اسم من أسماء النار، سميت الحطمة لأنها تحطم ما وقع فيها، تحطم ما وقع فيها، سبحان الله، حتى الحجارة تتفتت يعني بها. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ وما استفهامية أو تعجبية في صورة الاستفهام، مبتدأ من على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك جملة فعلية، أدرى فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، والكاف عرب الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، هو اللي تقدمنا عليه سابقا. الضوامي الثلاث التي تصح أن تكون في موطن النصب أو تكون في موطن الخفض. والجملة الفعلية جملة أدراك في محل رفع خبر عن ما، وما أدراك ما الحطمة، ما أيضا استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مبتدا، الحطمة خبر، الحطمة خبر. وما أدراك ما الحطمة، نار خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هكذا. وما أدراك ما الحطمة هي نار الله، وما أدراك ما الحطمة، كأنك تسأل وتبحث ما هي هذه الحطمة، الجواب هي نار الله. إذن هي هذا الضمير مبتدا، يعني ضمير مبني على الفاء على الفتح في محل رفع مبتدا، نار خبره مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، نار مضاف والله مضاف إليه ما قبله، نار الله الموقدة. جيب الإعراب العمس نعت حقيقي أم سببي؟ يلا ناس، يلا سي أسامة، ولا ما مسوقش الموقدة نعت أو قول صفة، والنعت تقدم لنا أنه قسماني، حقيقي وسببي. السؤال هذا واش حقيقي ولا سببي؟ حقيقي، هذا نعت حقيقي. احنا تكلمنا ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. الموقدة هي أي النار، هي أي النار، وتقدم أنه يتبع منعوته في 14 في 14، واحد من ألقاب الإعراب نار مرفوع، الموقدة مرفوع. تعريف والتنكير، نار الله معرفة بالإضافة كما سيأتي، الموقدة معرفة بالألف واللام، معرفة على كل حال. وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، نار مفرد والموقدة مفرد، وواحد من التذكير والتأنيث، نار مؤنث والموقدة مؤنث، نار مؤنث علامة التأنيث. علامة التأنيث أمس العالمية والتأنيث باغي يضرب ولكن كاين شوية البعد. طيب ناس، التأنيث إما أن يكون علامة التأنيث تاء أو ألف، يقول ابن مالك علامة التأنيث تاء أو ألف، الألف خلاص مقصورة أو ممدودة، والتاء إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون مقدرة، ملفوظة في حال مكة، فاطمة، عائشة إلى آخره، وإما أن تكون مقدرة في حال زينب، جهنم، نار، كتيف إلى آخره. فهمنا؟ أيوة نعم، هذه مقدرة، وفي أسامي قدروا التاء كالكتيف، هاي نعم كتيفة. إذن هذا نعت، يش نعت حقيقي يتبع منعوته في 14، الموقدة التي اسم موصول، اسم موصول سيأتي في الدرس اللاحق سنتحدث عنه في المعارف، التي اسم موصول مبني على السكون، التي سكون الياء مبني على السكون في محل يش في محل رفع نعت ثاني، وهذا يعني أن النعت يتكرر أم لا يتكرر؟ النعت يتكرر. شوف الموصوف إذا كان يحتاج إلى صفة واحدة أتيت بالنعت مرة واحدة، وإذا كان يحتاج إلى صفتين تأتي بالنعت مرتين، وإن كان يحتاج إلى أكثر تأتي بالنعت على حسب الصفات التي تريد أن تحددها في المنعوت. نار الله من نعتها وصفتها الموقدة من نعتها وصفتها التي تطلع على الأفئدة، التي إذن اسم موصول منع السكون في محل رفع نعت للنار. طيب تطلع فعل مضارع عربنا مس يلا سي أيوة زيد الضمة الظاهرة في آخره زيد باقي مازال الفعل شنو خصو الفاعل وجوبا أم جوازا؟ جوازا. متأكد؟ رجع الشريط جوازا. طيب ما هو الضابط الذي نفرق به بين الضمير المستتر جوازا والمستتر وجوبا؟ وقوع الاسم الظاهري هذا يصح ولا ما يصحش؟ ها يصح ولا ما يصحش؟ قول وضعه في الموضع ديالو. تطلع النار تطلع النار. طيب ولكن خلينا هذا الجانب وتقدمنا ان الفعل المضارع اذا كان مبدوءا بالتاء يكون الفاعل مستتر وجوبا. نرتبط إذ تشكره كل وهذه قول زيد راك في الطريق. أحسنت. الفعل المضارع الذي يكون الضمير مستتر فيه وجوبا إذا كانت التاء قلنا تاء الخطاب، أما هذه التاء هذه تاء الغيبة هذه الأصل ديالها ياء يطلع، لكن بما أن الفاعل مؤنث انقلبت الياء تاء للتأنيث فهذه تسمى تاء الغائبة وليس تاء الخطاب. أيوة نعم. إذن الضمير في مستتر جوازا. تطلع يعود على النار، تطلع هي أي النار على الأفئدة زيد نامس على مجرور والجر والمجرور يتعلق بتطلع بالفعل. تطلع والجملة جملة تطلع لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. دائما أن الجملة إذا جاءت صلة ما يكونش عندها موقع من الإعراب. تطلع على الأفئدة إذا النار الله من نعتها وصفتها الموقدة من نعتها وصفتها التي تطلع أي المطلعة على الأفئدة. إنها عليهم يلا شكون يعرب زيد السي الغالي. إنها عليهم موصدة. نعم إذا بغيتي تزيد يعني توظف ذاك الشيء اللي سبق تنصب الاسم وترفع الخبر إذا بغيت تقول من نواسخ الحرفية من نواسخ الابتداء إلى غير ذلك. زيد بغينا منك الاسم والخبر. أي نعم يلا. إنها عليهم موصدة. هذيك تشوش علينا بهذا الشكل. يلا همس الاسم ديالها. إنها هذا هجيب الإعراب. يلا شكون يعاونوا يلا السي هشام. انها عليهم هذا متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم ان مبني على النصب مبني على الفتح ها والهاء والالف الف الاشباع على الخلاف ما بين مبني على السكون. ايوا هذا الخلاف الضمير شكون هو الراجح أن الضمير هو الهاء، أما الحروف الزائدة حروف تدل على على معنى المعنى. على كل حال ها سبع سيرالي ها هو الاسم هو اسم إن، وهذه الهاء من ديك الضمير اللي سبقت التي تكون في موطن النصب وفي موطن الجر. هذه جاءت في موطن النصب لأنها اتصلت بحرف أشبه الفعل، بحرف أشبه الفعل. نعم زيد عليهم. يلا استاذ عبد الأحد. يلا حرف الجر خصو جر كين مجرور. يلا المجرور. يلا استاذ عبد الأحد. هي زيد فين هو النصب مبني على عليه هي عليهم والأصل ديالو عليهم عليهم مبني على الكسر مبني على الكسر في محل ايش في محل جرين. ايوه نعم. والميم ميم الجماعه علامه على جماعه الذكور. والجر والمجرور يتعلق باش يتعلق بموصده يتعلق بموصده الخبر مازال مازال نقلبوا عليه. يعني اذا قلنا هو الخبر اش غتكون المعنى؟ انها كائنه عليهم. يعني اذا قد يجعل الجر والمجرور كيتعلق بمحذوف خبر. صحيح ان الخبر تقدمنا انه على قسمين، شيئان في الجمله وشيئان في شبه الجمله. هذا شبه الجمله. اذا معنى ان ذيك الجر والمجرور هو الخبر او يتعلق بمحذوف خبر. قدر لي ذيك المحذوف. إنها كائنة عليهم معنى ما. إذن الجر المجرور كيتعلق بموصدة، وموصدة تجيب الإعراب والخبر ديال إن. إنها والتقدير هكذا، إنها ضمير يعود على النار، إنها أي النار موصدة مطبقة ومغلقة عليهم. شفنا في عمد ممددة، في عمد عرب العمس. شكون باقي زي السي طارق؟ في حرف عمد اسمه ايوه ممددة. الجر المجرور يتعلق باش دائما الجر المجرور دائما يتعلق باش قدروا يعني انها عليهم موصدة، إنها موصدة عليهم. يتعلق سي طارق ما بغاش. يلا سي طارق. ويصح أن يتعلق بمحذوف، ويصح أن يتعلق بمحذوف. إنها موصدة عليهم في عمد، ويصح أن يتعلق بمحذوف. إنها موصدة عليهم موثقين أو موثقون، هؤلاء أصحاب النار موثقون في عمد. إنها عليهم موصدة ممددة في عمد. إنها موصدة في عمد. وقالوا في قل إمام النحاس هذا في إما أن تكون بمعنى الباء، أي مو إنها عليهم موصدة بعمد، موصدة بعمد. تعرفوا الطريقة ديال الناس قبل في البادية وكذا، لما كانوا كيبغيو حتى كان في الحصول ديال المدن، لما كيبغيو يبلعوا الباب كيجيبوا شي أعمدة ويتكيوها من الحيط للباب، وخا تبقى الدفع ماشي بالساروت. هذا الموصدة ما تفتحش ما تحلش. شنو الموضوع؟ موصدة بعمد. قالوا الباء بمعنى في، أو يصح أن تكون في بمعنى بين. إنها عليهم موصدة بين عمد. ويصح أن تكون موصدة أن تكون الفاء بمعنى مع، إنها موصدة عليهم مع عمد. أي نعم. وعمد جمع عمود، عمود تقول عمد. وفي قراءة عمد، إنها عليهم موصدة في عمود، أيضا جمع عمود. عمود يجمع على عمد ويجمع على عمود. رسول رسل. ممددة نعت لعمد، في عمد من نعتها وصفتها ممددة يعني ممتدة. وهناك قراءة بالرفع نعت لموصدة، إنها عليهم موصدة ممددة، موصدة في عمد من نعتها وصفتها أيضا ممددة. صفين عمس. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. هنا واحد الملاحظة، وهذا كيسميوها علماء البيان بالالتفات، لاحظ كيف أن السياق كان يتحدث عن المفرد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن. الفعل أسند لش للمفرد، لينبذن هو ذلك السابق، لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم تحول السياق من الحديث عن المفرد إلى الجماعة، الحديث عن الجماعة. إنها عليهم، عليهم موصدة. هذ عليهم ضمير على من يعود؟ على أهل النار قطعا، لكن أين ذكرهم سابقا؟ يعني كل من اتصف بالصفات السابقة، فهمنا؟ أي نعم، كل من اتصف بالصفات السابقة، يعني فكل لفظه لفظ المفرد، فجاء السياق عنه بالمفرد. لكن الآن إنها عليهم تحدثت عنه الآية باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، أنه لفظ المفرد يقع على على الجمع، على كل من اتصف بتلك الصفات. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. نعم، له خالدين. أيوة، هذا أسلوب موجود. طيب نمس. القضية ديال الإعراب حاولوا يكون الاهتمام به، فلبق السورة قبل ما نوصلوا لها تكون كاين مراجعة. نحن دائما شنو الهدف اللي وضعنا هذا الإعراب؟ يعني أولا تطبيق القواعد، باش ديك القواعد اللي قريناها كتفعال. الطالب كيبقى يتمرن معها كيدرب معها، اليوم عرب وغدا عرب وغدا عرب، حتى حتى كتصبح عنده ملكة. هذه وحدة. ومن المقاصد أيضا بالإعراب تظهر المعنى. الواحد لما كيعرب آية أو صورة يعني كيبقى يتصور المعنى ديالها أمامه، وحينها يسهل عليه التدبر في آية من آيات الله عز وجل.